الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فرد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصفة من الصفات العظيمة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من أهل البدع، وهذه الصفة هي الصفة الفارقة من الصفات الثلاث التي وقع فيها التميز بين أهل السنة ومخالفيهم. وهذه الصفات الثلاث هي صفة الرؤية لله تبارك وتعالى حقيقة يوم القيامة، وهي أعظم ثمرة يلقاها العبد المؤمن عند ربه في الجنة. وكذلك الصفة الثانية وهي صفة الكلام كما مر معنا، والصفة الثالثة هي صفة العلو. هذه الصفات الثلاث وقع فيها خلاف طويل، وكتب فيها أهل السنة كتب طويلة في الرد على أهل البدع، وذكروا لها أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع سلف الأمة على إثبات هذه الصفات الثلاث، وهي كنظيراتها من الصفات التي تثبت لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف. فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما ثبت لله تبارك وتعالى من الصفات العلى، ويقولون بأنهم يثبتونها على ما ورد في الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه من غيره مما يستحقه من الكمال. كذلك أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بما يستحق الرب تبارك وتعالى من صفات الكمال. وذكر لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله، ذكر أدلة دالة على ذلك، وقد ذكر بأن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى من فوقهم بعيانهم بأبصارهم حقيقة. وهذه الرؤية لا يلزم منها الإدراك الكامل والإحاطة الكاملة، كما أن الله تبارك وتعالى يعلم ولا يحاط به علما، كذلك الرب تبارك وتعالى يرى ولا يحاط به رؤية. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم الكريم في جنات النعيم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته الأبيات المعروفة التي قال فيها: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا، هما به تصريحا وتعريضا هما به قسمان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب دا بلا كتمان. يعني أن مسلم رحمه الله أورد عن صهيب أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى حقيقة، وهو الحديث الذي ذكر فيه بأن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: لم تبيض وجوهنا خلال الجنة فيكشف الحجاب فيرونه فما أعطوا شيئا أعظم من رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. وكذلك قال وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق الليقاني وعليه أصحاب النبي جميع أصحاب الرسول وتابعوهم تبعية الإحسان. فالمزيد الذي ذكره الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كذلك هذا مما يثبت رؤية المؤمنين لربهم الكريم يوم القيامة. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآيات سيردها الشارح رحمه الله في هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة العظيمة التي أثبت فيها ما يعتقده المسلمون في ربهم الكريم كذلك ما يعتقدونه في القيامة وما يعتقدونه مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الرسل كذلك ما يعتقدونه من أخبار ما يأتي من الغيب. كل ذلك أورده مثبتا بالأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الناس اختلفوا في إثبات الرؤية على ثلاثة أقوال. القول الأول من ينفي الرؤية وهم الجهمية والمعتزلة، والقول الثاني الذين يثبتونها في الدنيا وفي الآخرة وهم غلاة الصوفية، يقول الواحد منهم بأنه رأى ربه وأن الله عز وجل حل فيه، وهذا قول الاتحادية والحلولية. والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، وإن كانت الرؤية في الدنيا ممكنة لكنها لم تثبت في الكتاب والسنة، ولذلك فإن المؤمنين يرون بأن الرؤية غير ممكنة في هذه الدنيا، وأما الآخرة فإن الله جل وعلا يتجلى لعباده المؤمنين فيرونه حقيقة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كذلك حديث أبي سعيد الخدري أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليس ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ كذلك ترون ربكم. كذلك في الرواية الأخرى هل تضارون في رؤية الشمس؟ يعني لا أحد يضير أحدا ولا أحد يضيم أحدا، وكل الناس يرون الشمس كما أن كل الناس يرون القمر، كذلك يوم القيامة يرون ربهم تبارك وتعالى ولا أحد يضيمهم ولا أحد يضرهم، بل كل المؤمنين سيرون ربهم حقيقة ويتجلى لهم رب العزة جل جلاله ويرونه سبحانه وتعالى. نعم هذا سيأتي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه لم يرى الله جل وعلا رؤية يعني بالبصر يعني في اليقظة لم تثبت، لكن في المنام ثبتت في حديث الترمذي معروف حديث اختصام المرء الأعلى، وسيورد هذا الأمر. وأن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أم لم يرى ربه. قد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها ذكرت لمسروق ثلاث من حدثكن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهن فقد أعظم على الله الفريضة، منها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأن الإدراك فسر بتفسير مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره، بعضهم يرى بأن الإدراك هو الرؤية، ولذلك هنا قال لا تدركه بمعنى لا يرونه في هذه الدنيا، وبعضهم فسر الإدراك بأنه أخص من الرؤية وأن الرؤية أعم، استدل بقول الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال رحمه الله تعالى الخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة بالدين وأهل الحديث، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنة والجماعة منسوبون. المنسوبين إلى المنسوبون. قال وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مفقودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا كله وهذه المسألة من أشرف هذا كلام ابن القيم رحمه الله في هذه الألواح إلى بلاد الأفراح. نعم. قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فإن قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد، وكذا ما جرى في يوم الجمل والصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وأن خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداته إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فالنظر له عند الاستعمالات بحسب صلاته وتعديته بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، فإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن ودي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. روى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. وعن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. فقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجه ربها عز وجل. فقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرة. ثم حكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهم والنظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسن الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم، فاستراها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكم فيقولون ما هم فلم يثقل موازيننا ويغيظ وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة. فروى غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذا فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. فقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، ذكر في هذه الجملة يعني ابتداء ذكر أهل التأويل الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة بهذا الطاغوت الذي سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا في كتاب الصواعق المرسلة، وذكر بأن هذا التأويل هو الذي كان سبب خروج من خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، كذلك كان السبب الرئيسي في خروج الخوارج الذين تأولوا نصوص الكتاب والسنة وبها استباحوا دماء المسلمين وخرجوا على سلطانهم، كذلك كل البدع التي ظهرت في الأمة إنما كان منشأها من جهة التأويل، ولذلك هذا التأويل سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا، إذ أن أصحاب التأويل يتمسكون به في تحريف نصوص الكتاب والسنة. ومن النصوص التي حرفوها النصوص الثابتة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم الكريم في جنات النعيم، فإن هذه النصوص حرفها من أهل البدع، وزعموا بأنها تتأول واستمسكوا بهذا الطاغوت الذي هو التأويل وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر النصوص الدالة على أن الرؤية حق وأنها ثابتة في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن النصوص التي تدل على إثبات الرؤية قول الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ذكر بأن النظر في اللغة إذا جاء دون أن يكون هناك حرف متعدي تتعدى بنفسه فأنه يفيد الانتظار، كما قال الله جل وعلا: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا، لما يعطي الله جل وعلا المؤمنين على قدر إيمانهم في الظلمة التي تكون دون الجسر، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، أي قبل الجسر يكون هناك ظلمة عظيمة، ويعطى المؤمنون نورا على قدر إيمانهم ويحرم منه المنافقون. يقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وأما إذا تعدت بفي فهي بمعنى الإبصار والاعتبار، كما قال الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يعتبروا ويتبصروا بهذا الملكوت العظيم الدال على خالقه جل وعلا. وأما إذا تعدت بإلى فإنها تفيد النظر بالعينين، وهنا في هذه الآية أضاف هذا النظر بالعينين إلى الوجه، لأن العينين في الوجه، وإذا أضافه إلى الوجه فليس هناك أي شبهة لأي متأول أن يتأول هذه الآية ويخرجها عن مرادها الذي أراد الله جل وعلا منه، من أن المؤمنين حقا يرون ربهم تبارك وتعالى. كذلك ذكر بأن من الآيات الدالة كما ذكرنا، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر، يعني أبو بكر الصديق والصحابة والتابعون لهم بإحسان، كلهم فسروا هذا المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بأن المزيد هو النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. ولذلك فسر صهيب الرومي رضي الله عنه في صحيح مسلم، فسر قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الحسنى الجنة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب: الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن المعتزلة ومن سار على دربهم إذا جاءوا يفسرون هذه الآية في القرآن، فإنهم يقولون بأن أعلى مرتبة في الجنة هي أعلى مرتبة هي الجنة وهي الفردوس، ويتأولون رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر من ذكر من أهل العلم بأن الكشاف للزمخشري تكاد تخرج منه الشبه بالمناقش، لأنه يدس السم في العسل، ويذكر بأن المؤمن يرى بأن المؤمن له نعيم الجنة، وهو يريد أن ينفي رؤية الله تبارك وتعالى التي هي مرتبة عظمى في الجنة واشتاق إليها كل مؤمن ويشمر إليها كل مشمر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح. ومما ذكر كذلك من النصوص الدالة على رؤية المؤمنين لربهم الكريم في جنات النعيم أن الله جل وعلا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قد ذكر كثير من السلف منهم الشافعي أنه لما حجب هؤلاء الكفار امتن على المؤمنين بأنهم لا يحجبون عن ربهم، وإلا لما كان لهذه الآية مناسبة في كون يحجب الكفار، لأنه إذا كان المؤمنون لا يرون ربهم فمعنى ذلك ما الفائدة من حجب الكفار إذا كان هؤلاء محجوبون وهؤلاء محجوبون. فلما حجب هؤلاء دل على أن هؤلاء يرونه حقيقة. ثم ذكر حديث صهيب، وكل ذلك يدل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى حقيقة، كما ذكرنا بأن هذه الصفة العظيمة هي من الصفات التي وقع فيها الخلاف الطويل بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل البدع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على فضل أهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. صلى الله عليه وسلم. الطبري هم طيب طبري ولا الطبري؟ لا، ابن جرير. في التفسير دائما ابن جرير. نعم، أنا أقصد لأنه يقول ذكروا عن المزني عن الشافعي. ذكر قال الشافعي محمد بن إدريس ذكره بسنده، لأن الطبري يسند يذكر مسندا. نعم. وقال الحاكم حدثنا العصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت عند محمد حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وما استدل المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكريم الله ورسوله الكريم وعلم الناس بربه في وقت أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم يمكن عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة به أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي ولست لمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في فمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صحا يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى، يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلم هو أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا لكان نظيرا يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى برسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يكن في رؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكريم أن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأمين نفي بلل وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيلت التأمين لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأمين المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقض نفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي من المؤبدا فقول خردد وسواه فعبدا. طيب هذه هي الشبهة الأولى التي استدل بها الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى، وهي قولهم في قول الله جل وعلا لن تراني في سورة الأعراف ولكن انظر إلى الجبل فنستقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الآية من الآيات التي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى، وقد ذكر سبعة أوجه في الرد عليهم. الوجه الأول أنه لا يظن بكلم الله موسى الذي هو من أولي العزم ومن رسل الله تبارك وتعالى المقربين أن يسأل سؤالا لا يليق بالله جل وعلا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكر بأن الله تبارك وتعالى ما أنب موسى عليه السلام على السؤال، كما ذكر لنوح عليه السلام إني أعدك أن تكون من الجاهلين، وإنما الله تبارك وتعالى قال لن تراني ولم يقل لموسى عليه السلام لماذا تسأل هذا السؤال، وهذا السؤال يعني ما يمكن أن يكون من رسول. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ذكر بأن الله جل وعلا قال لن تراني ولم يقل لا أرى، قال الله تبارك وتعالى لن تراني ولم يقل أنا لا أرى، لكن لن تراني في الدنيا لأن الله جل وعلا اقتضت حكمته ألا يرى حقيقة في الدنيا، وإنما رؤيته ستكون لعباده المكرمين في الجنة. والوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فاعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر؟ يعني أن قوة البشر في هذه الدنيا وضعفهم لا يقدرون على أن الله جل وعلا يتجلى لهم، فهم ضعفاء وإن كان الجبل أكثر صلابة، ومع ذلك لما تجلى الرب تبارك وتعالى جعل دكا، لكن يوم القيامة يعطون من القوة ما يستطيعون به أن يبصروا إلى ربهم تبارك وتعالى وينظرون إلى ربهم جل وعلا. والخامس قال أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا لكان نظيرا يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. الله عز وجل قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، علق به الرؤية ولو كانت محالا لكان نظير أن يقال إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وكذا من الأشياء التي ذكرت. السادس ذكر بأن الله تبارك وتعالى قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى الجبل وهو جماد فمن الممكن أن يتجلى لمن هو أكرم من الجبل وأشرف من الجبل وهم الرسل المكرمون، وكذلك أولياء الله تبارك وتعالى الذين حققت لهم هذه الغاية العظيمة والمطلوب العظيم لكل مؤمن وهو رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. والسابع ذكر أن الله كلم موسى ونداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. وذكر بأن هؤلاء الذين أنكروا الرؤية هم أنفسهم الذين أنكروا الكلام، فهؤلاء استوى عندهم في الإنكار الكلام وكذلك الرؤية. فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام، والذي كلم موسى وسمع موسى صوته لا شك أنه قادر على أن يري موسى عليه السلام نفسه يوم القيامة. وذكر كذلك من الأشياء التي استدلوا بها بأن لن هنا تفيد التأبيد، أي أنه قال الله عز وجل لن تراني، معنى ذلك أنه لن يراه أبدا. وهذا رده ما جاء في القرآن أن الله جل وعلا ذكر في اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوه أي الموت أبدا، مع أن الله عز وجل ذكر يوم القيامة بأنهم قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأعظم منية تكون لهم يوم القيامة هي أن يتوفاهم الله جل وعلا وترتاح نفوسهم من العذاب الذي يذوقونه يوم القيامة. كذلك ذكر هنا في كتاب الله عز وجل بأن لن هنا قال الله عز وجل بأن لن ذكرها الله جل وعلا محددة، فقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يعني في ابن يعقوب عليه السلام لما ذهبوا إلى يوسف عليه السلام قال لن أبرح الأرض، لما جاء أخذ يوسف شقيقه قال أخوهم الأكبر لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ولو كان هناك لن للتأبيد مطلقا ما حددت بأنه قال حتى يأذن لي أبي، ولم يكن هناك تحديد بحتى يأذن إلى أن يأذن لي أبي، وإنما قال لن أبرح الأرض مطلقا سأبقى مقياني مطلقا سواء أذن أبي أو لم يأذن أبي، سواء وجدوا أخي أو لم يجدوا أخي، سواء رجع أخي أو لم يرجع أخي، لأنه نفى بأنه سيخرج من هذه الأرض مطلقا بل سيبقى في تلك الأرض ما دام أنه وقع له ما وقع من كون أخيه الذي جعله أبوه عنده أمانة أن لا يرجع من دونه. فلما حددها دل على أن لن لا تفيد التأبيد مطلقا، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته ومن يقول بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فعضبا، وهذا يدل على أن لن لا تفيد التأبيد. نعم. الشبهة الثانية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وأنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإحياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته، الظهير المعاون نعم، المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء العلم المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن بالكمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يتمنح لعدم محض ولا لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن العدم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك وهو المعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدرك الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية فإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد معنى آخر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية والهذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. نعم هذا ذكر هذه الشبهة التي تعلق بها المعتزلة لا تدركه الأبصار في نفي رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة ذكر بأن هناك سر لطيف في الرد عليهم وهو أن الله جل وعلا لا يثبت له العدم المحض يعني هذه الآية لم تساق في النفي المحض والعدم المحض عن الله تبارك وتعالى قد ذكرنا بأن صفات المنفية عن الله جل وعلا تتضمن كمال الضد تتضمن كمال الضد كما نفع عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته كذلك هنا نفى الإدراك والإدراك والرؤية بينهما عموم وخصوص والإدراك أخص من عموم الرؤية لأن الله جل وعلا قال فلما تراء الجمعان في موسى أي رأى بعضهما الآخر يعني أصحاب موسى رأوا فرعون يلحق بهم رؤية العيان بالأبصار وموسى قال كلا لما قالوا إنا لمدركون قال كلا لن يقع لنا الإدراك والنفي هنا للإدراك وليس للرؤية لأن الرؤية واقعة وهم رأوه بأبصارهم لكن هنا نفى الإدراك وهذا يدل على أن الإدراك خص من الرؤية والله جل وعلا نفى الإدراك لأنه لا يحاط به كما أنه لا يحاط به علما لكمال عظمته جل وعلا ولذلك هذه الآية استدل بها من استدل من أهل السنة على إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى فهي لأهل السنة دليل من الأدلة التي يستدل بها على إثبات الرؤية وفيها الرد على أهل البدع الذين يستدلون بها على نفي الرؤية نعم الله لكم قال رحمه الله وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية كمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمساند والسنن فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال أن تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين نظير واضح في تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء والله عز وجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن رؤية ربه تبارك وتعالى فذكر للصحابة رضي الله عنهم أنهم لن يقع لهم ضرر يوم القيامة كما أنه لا يقع لهم ضرر في رؤية القمر ليس دونه سحاب وكذلك رؤية الشمس ليس دونها سحاب فكذلك لا يقع لهم الضرر يوم القيامة في رؤية ربهم العظيم في الجنة نعم صلى الله عليكم وحديث أبي سعيد قال رحمه الله وحديث أبي سعيد القدري أيضا في الصحيحين نظيره وحديث جرير بن عبد الله الجليل قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته الحديث أخرجاه في الصحيحين كما ترون هذا القمر نعم قال وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه فليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليه فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى حديث الرؤية نحو 30 صحابيا ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ولولا أني التزمت الاقتصار لسقت ما في الباب من الأحاديث ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من حيث كتاب الله وسنة رسوله وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب فقال ما أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. لكن في دليل على علو الله على خلقه وإلا فأن تعقل الرؤية بلا مقابلة. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقلي أو في عقلي شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه. طيب ذكر من جملة الأدلة التي ذكرها يعني على إثبات الرؤية ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من ذكر اللقاء فإن لقاء الرب تبارك وتعالى يدل على رؤيته. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله ولقى في نونيته قال ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن ولقاؤه إذ ذاك رؤيته كذا فسره أولو العرفان. فاللقاء هو رؤية الرب تبارك وتعالى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. وذكر هنا الرواية وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، أي أن هذا اللقاء بمعنى رؤية الرب تبارك وتعالى. ثم ذكر من الأدلة العقلية أن من واظب على قراءة الكتاب والسنة يظهر له بأن الرؤية ثابتة في الكتاب والسنة، ومن واظب على فهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف فأنه سيهتدي قطعا إلى إثبات أن الرؤية واقعة في يوم القيامة وأن الله جل وعلا ما أكرم العبد بمثل ما إكرامه برؤيته يوم القيامة وأن ذلك ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن القوم أعرضوا عن فهم الكتاب والسنة مما فهمه الصحابة والتابعون، فضلوا وأضلوا من بعدهم. قال رحمه الله: ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية برؤية لا تشبه المرئي بالمرئي، ولكن في دليل على علو الله على قلب، وإلا فأن تعقل رؤية إلى مقابلة، ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكذبا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال لا يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرة السليمة. فهذا قول رابع، يصح أن يقال قول رابع، وهو قول الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن يقولون ليس في جهة، يعني لا يرون الله عز وجل من فوقهم، وإنما يرونه بدون إثبات أن يكون هناك جهة يعني من فوق. لأن مثل ما ذكرنا ابن تيمية رحمه الله ذكر بأن اختلف أهل القبلة في إثبات الرؤية على ثلاث أقوال: قول الأول ينفيها مطلقا، وقول جهمية والمعتزلة، قول الثاني يثبتها في الدنيا وفي الآخرة، قول الثالث يثبتها في الآخرة وينفيها في الدنيا، والقول الرابع يثبتها في الآخرة وينفيها في الدنيا، ويقول في الآخرة يرونه بدون تحديد جهة، يعني يقولون ليس من عن شمال ولا عن يمين ولا من فوق ولا من تحت ولا، وهذا يخالف الفطرة السليمة بأن الرؤية لا بد أن تكون من جهة العلو. نعم. بالأبصار يرونه. يرونه بالأبصار يقولون، لكن بدون جهة. كيف؟ الله أعلم كيف بتكون بدون بالبصر. بالبصر لا. نعم، لكن بدون إثبات الجهة. الله المستعان. الآن نقف عند هذا الحد إن شاء الله. الله المستعان.